الحمد لله نحمده وحمده يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا لنا عن تفسير سورة صاد، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وسوف نتحدث اليوم في حدود دقائق معدودة لما نقدر عليه نظرا لما نحن فيه من مرض، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يشفينا وأن يشفي كل مريض. تعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن نبي الله أيوب نبي الصبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصبر. وقد تحدثت مع حضراتكم حديثا طويلا فيما يتعلق بنبي الله أيوب وبمرضه وما قيل في مرضه، وكان آخر شيء نقف معه بعد أن شفاه الله وعفاه ومن عليه بعودة الأهل والولد والمال، جاء قول الله سبحانه وتعالى وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث. قلت لكم هذه الكلمات القرآنية أشارت إلى واقعة وفيها أيضا أراد الله أن يتفضل على نبيه أيوب وأن يتفضل على زوجه تلك المرأة التي كانت نعم الزوجة فصبرت على بلاء زوجها ولازمت وكانت له نعم المعين. وهكذا المرأة إذا ما أحسن الرجل اختيارها فإنه يجدها في أشد ظروفه وفي أحلافها، أما إن أساء الاختيار فلا يلومن إلا نفسه. ومن أجل هذا كانت دعوة الدين لنا إلى أن نحسن اختيار الزوجة، ومن حسن مكارم أخلاق الزوجة أنها لا تتخلى عن زوجها إذا ما نزلت به ضائقة أو ألم به مرض حتى وإن طال. وسيدنا أيوب كما قلت لبث ومكث في مرضه 13 عاما 13 سنة هكذا تقول أصح الروايات في هذا الأمر، فهذه الزوجة ظلت ملازمة له. قلت لكم قد وقعت واقعة أنها خرجت في طلب بعض الأشياء ف فطالبها أيوب ألا تتأخر، فتأخرت، فأقسم لئن شفاه الله وعفاه ليضربنها 100 صوت. ها هو الآن قد من الله سبحانه وتعالى عليه بالشفاء، فما هو المطلوب؟ أن يوفي في قسمه، أليس كذلك؟ وأنتم تعلمون أن الأيمان التي تصدر من المسلم أو من أي إنسان واحد من 3، إما أن تكون يمين غموس ونسأل الله أن يعافينا منها، وهي أن يقسم الرجل على أمر قد مضى ويتعمد الكذب. مضى يبقى هو يعلم حقيقة الأمر، أليس كذلك؟ شيء عدى وفات أنا عارف كويس أوي، أنا مثلا وقعت التسجيل ده ومشيت ودي واحد. وأنتم تعلمون أن الأيمان التي تصدر من المسلم أو من أي إنسان واحد من 3، إما أن تكون يمين غموس ونسأل الله أن يعافينا منها، وهي أن يقسم الرجل على أمر قد مضى ويتعمد الكذب. مضى يبقى هو يعلم حقيقة الأمر، ليس كذلك؟ شيء عدى وفات أنا عارف كويس أوي، أنا مثلا وقعت التسجيل ده ومشيت وجي واحد سألني مين اللي وقعه أو ده شيء حدث وأنا عارف، أقول والله ما أنا. يبقى أنا هنا إيه؟ ها؟ متعمد الكذب. هذه في حكم الشرع تسمى يمين غموس. يمين غموس الاسم يشير للمسمى، كما قال أهل العلم تغمس صاحبها في النار كده. ليه؟ قال والله يعني وارتكب جملة من المصائب يأتي في مقدمتها الاستهانة بلفظ الجلالة، إن يقول والله وهو يعلم إنه كاذب. بعض المغفلين يقول لك قال احلف بالله جالك الفرج، اي فرج في هذا؟ اي فرج في هذا؟ فانت حينما تقسم بالله فلو كنت كاذبا فقد استهنت بالله واستهزأت بلفظ الجلالة، فتحمل. كذلك فيه كذب، والكذب آفة من الآفات وكبيرة من الكبائر، خاصة إذا ما قصد به أن تلحق تهمة بغيرك، أو أن تستقطع حقا من غيرك، أو أن تلصق لنفسك حقا ليس لك. هذه كارثة بكل المقاييس. وهذه يمين الغموس لا خروج منها إلا بتوبة صادقة واستغفار لله سبحانه وتعالى، وإن كنت استقطعت بها حقا فلا بد وأن ترد الحقوق إلى أصحابها، لا خروج منها إلا بذلك. اليمين الثانية وهي اليمين اللغو، وهي التي عافانا الله سبحانه وتعالى منها ولم يؤاخذنا عليها، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وهي كما قال أهل العلم لها صورتان: ما كان على سبيل الخطأ ولم يتعمد فيه صاحبه الكذب، كما قلت انا واقف انا والشيخ مجدي وانا شفت اللي جه ودخل سعيد مثلا, فمجدي بيقول لي سعيد ما جاش اليوم, قلت له لا والله جه. اتضح ان اللي دخل ده ما هوش سعيد, وانا شفته خطأ, انا مخطئ مش متعمد. من فضل الله علي ورحمته انه لا يؤاخذني في هذا, ولو اخذنا كم من ايمان مقسمة ونحن مخطئون, ونسأل الله العافية. الصورة الثانية لليمين الله ما كان على سبيل الكلام الدارج ولم ينعقد عليه قلب, وده بقى بسم الله ما شاء الله يعني آناء الليل وأطراف النهار. أبنيدي عند البيت قل لك والله لا تطلع, قل والله ما أبغى أطلع, وفي الآخر تطلع والله لو هنؤاخذ عليه كلنا جهلنا وبئس المصير. قل والله ما قادر آكل, والله لا تأكل, والله ما أقدر, وفي الآخر تروح واكل على الله. وهكذا هذه الصورة الثانية اليمين اللغو, وهذه لا ينعقد عليها قلب, تكون باللسان الدارج. من فضل الله علينا أنه لم يؤاخذنا بها, لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. اليمين الثالثة التي نحن بصددها وهي اليمين المنعقدة, يعني يبقى في عزم بالقلب عليها مش مجرد كلام زي اللغو اللي سمعناه, وهي أن تقسم على أمر مستقبلي أن تفعل أو لا تفعل. خلاص قولي والله لما جاي لك يوم الثلاثاء أقسمت بالله, والثلاثاء ده لسه يا بكره, دي اسمها يمين ايه؟ منعقد, انعقد عليها القلب ووثقت بلفظ الدلاله. فلئن فعلت فقد بررت, ولئن لم افعل فانا في هذه الحاله مطالب بكفارة يمين. ولذلك ربنا لما قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قال ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. طب مش هنفذ ها لعجز الكذا الكذا أي شيء بقى خلاص. فكفارته طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم, مش كده؟ فتطعم تكسوهم, انا لا ادري, او تحرير رقبه, ما فيش رقاب الان علشان نقول نحرر رقبه, يبقى فصيام 3 ايام. الاصل وجوب الوفاء الا عند العبد, الاصل وجوب الوفاء الا عند الايه؟ الا عند العبد, او احيانا يجب عدم الوفاء. يعني تقسم ويجي يقول لك تقول انا خلاص حلف, اقول لك الواجب عليك الا تنفذ بحكم الشرع. اذا ما اقسمت على شيء باطل او حرام, قل لابوك وامك والله ما انا داخل بكوا تاني, اجي اقول لك نفذ, أنا أقول لك نفذ, الواجب عليك إنك تحنف في هذا اليمين. تقول واحد والله لو نجحت لن أدخلك السينما, الواجب عليك ألا توفي, والله لو ربنا وفاني لأجيب لك خرطوش السجاير. يا سلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ثم فليكفر عن يمينه, ثم فليكفر عن يمينه. القضية التي جاءت هنا بقى ان ايوب حلف ليضربن امرأته لأ. طيب يضرب ولا يحلف؟ يضرب ولا يحلف؟ لما انظر الى القصة اقول طبعا لا يحلف من انطلاقا من حديث النبي كده، يحلف من حلف على يمين ثم راى غيرها ايه خيرا منها والخير ما ضربهاش لانها لا تستحق هذا، مش كده؟ يحلف ويعمل ايه ويكفر. فقالوا طيب ايوب ما كفرش، كفر ما كفرش. فبعض اهل العلم قالوا انه ما كان عندهم الكفاره، كان في شريعه ايوب ما دام يحلف يوفي على طول كده يوفي. اما قضيه الكفاره فهو مما اختصنا الله به، وكم من امور بقى عندنا والله واخد بالك خصنا الله سبحانه وتعالى به، كم من امور الله خصنا الله سبحانه وتعالى بها. ولسه انا بحدث اخوانكم عن شريعه اليهود في قول الله سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. قلت كان في شريعه اليهود اما القصاص واما العفو، فقال الله فمن تصدق به فهو كفاره الله. لم يكن في شريعه اليهود الديه، الديه دي مساله جاءت في شريعتنا. قالوا كذلك الامر، شريعه ايوب كان فيها يتوفي يتحلف، ما كان فيها كفاره، ولذلك ما فتح له هذا الباب، خاصه انه اصبح في وضع يجعله قادرا على ان يكفر، مش كده ولا ايه؟ على ان يكفر، فكان سهل من الضربات ويكفر عن يمينه. قالوا ولكن لم تكن الكفاره عندهم، فكان ينفذ يظل حالثا في يمينه. هنا فتح الله سبحانه وتعالى له باب الاحتيال اكراما لزوجته، هذه المراه التي صبرت وعانت ولازمت وكانت نعمة الزوج، ففتح له باب الاحتيال فقال له وخذ بيدك ايه ضغطا. الضغط عود الحشيش لما ينشف يسموه ايه ضغط، خلاص عود الحشيش لما ينشف حديث كلام الناس يسمى ايه ضغط. فربنا اذن له انه يجيب 100 من عود الحديث النازل ده ويجمعهم ويروح ضارب بيهم ضرب واحد، يبقى خدت 100 خلاص. هذا الباب باب الاحتيال ده باب من الذي فتحه لايوب؟ الله اللي هو اقسم به الله الله خلاص. ومن هنا قال اهل العلم فهذا لا يكفي الحال، يعني واحد حلف وقال والله لاضربن مجدي 100 جلده، ينفع كذا داود ايوب؟ ما ينفعش، منفعش ان الاقسام على صورة معينة وصفة معينة فلا يجوز لي ان اخالفها. فلئن احتلت فهذا احتيال مرفوض، سواء كان في الضرب الذي يتعلق بالايمان او الضرب الذي يتعلق بالحدود. ولو الباب ده مفتوح يبقى كل بقى واحد يجي واخد بالك انت، وانا شايف انه حبيبي الله صعبان عليا، يطلع زاني يجلد لي الجلده، اروح جايب له بر وضرب وراوح وخلاص على كده. فقال هذا مرفوض، هذا باب مرفوض، ضرب مرفوض. ومن هنا ابن القيم له كتاب طيب اسمه اعلام الموقعين. هذا الكتاب فيه باب تمنيه باب الحيل، فبيتكلم في هذا الباب ان الحلم في هذا الباب ان الحيل دي اقسام، حيل الانسان يحتال بها ليسقط حدا او ليفر من يمين او ليستقطع حقا، وكل هذه حيل مرفوضة تشير الى خسة الطبع. وكم من امثلة على هذا في القرآن والسنة فعلها اهل الكفر واهل الضلال ليحتالوا بها على شرع الله. وكان يعني اساتذة في هذا الاحتيال الباطل اليهود، الله يلعنهم ويستأصلهم على وجه الارض. ربنا سبحانه وتعالى يحرم عليهم الصيد يوم السبت. اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، جماعة خربانين تعبانين في عقلهم، قالوا ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون في ست ايام، الست ايام دي كانت فيها الحد والاثنين والثلاث والاربع والخميس والجمعة، وبعدين تعد فخلى اليوم السابع يوم راحته فاستراح يوم السبت. فاستراح يوم السبت، فابتلاه الله بهذا القول. طيب يا كلاب يا ولد الكلب، راح يوم السبت، قال طيب احنا حرمنا عليكم، كان عملهم قرية كانت حاضرة البحر، شغلهم الصيد، يبقى ما فيش صيد يوم السبت. فيعرف كمان يلا، قالت طب وين مانع؟ ما فيش اشكال، يوم ربنا يمنع عنهم السمك والحيتان يوم السبت، ينزلوا عشان يصطادوا يلاقوا حاجات كده يعني يا دوب سد الرمق، ودول يهود ما بيشبعوش، ينزلوا في ثلاث ايام الاسبوع زي بقول لك ما يلاقوش حاجه، حاجات بسيطه كده يا دوب تكفيهم على قدر الحاجه. يوم السبت مش يجي لهم سمك، تأتيهم حيتانهم، حيتان كده تطلع دور شراعة ماشي على وش الماية، خد بالك انت تغزهم، انا الشرط اللي بدي ايده خلاص عشان تعلموا الادب خلاص، بلاء من الله دول يهود. قالوا بس بسيطة، يروح وضعين الشباك يوم الجمعة ونصدمها في قلب الماء، يجي السمك والحيتان يوم السبت، تروح الشباك قافلة عليها يطلعوها يوم الحد. يهود يهود ويقول لك احنا كده صلي من السبت. هو ربنا للسبت لا خلاص لا لا لا لا خلاص شغل شغل زي العشرين او الخمسة وعشرين سنة اللي فاتت وهبالك انت يجيبوا رئيس دولة يقعد العرب والفلسطينيين يضيقوا يقول لك عايزين سلام طيب ويضيقوا عليه الخناق يضيقوا عليه الخناق لحد ما خلاص ما فيش قدامه غير انه ها يمشي بقى على القرارات ويلتزم لان العالم كله بقى بيدينه يروحوا شايلينه يا قاتلينه وجايبين لك واحد جديد يقول لك انا ماليش دعوه بسياسه غيري طب ايه المطلوب نعيد من الاول تاني وهكذا يهود يهود والجماعه المغفلين الخربانين اللي فاكرين وصلوا العام السلام تعبانين في عقولهم سيبك انت والله ومن 25 سنه بيقول الكلام ده وهنعدوا الى ان نلقى الله ولن يبرح اليهود الا بجهاد في سبيل الله الخيبه اللي انت شغلتها سلام وابطال السلام وحمام السلام سلام الله يخربوك وده تضربوا بالجزمه كل يوم سلام ايه سلام ايه سلام ايه بوقفه لا قبلها ولا بعدها وقفه فكلاب اصحاب حيل حيل فده احتيال باطل ولذلك جزاؤهم من الله فقلنا لهم كونوا قرده الناس قاسين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في الايه في السبت فقلنا لهم كونوا قرده خاسئين ده احتيال في ناس تحتال في قضايا مثلا الزكاه الزكاه عنده مبلغ والبلد من خلف فعارف ان الاسبوع الجاي هيبقى معدي عليهم السنه فيطلع ربع العشر واخد بالك انت يروح رايح شارب المئة الف عربي في السياره ما عليهاش زكاه خلاص عدى الحول يروح بايع العربيه ومرجع فلوس تاني واخد بالك انه شغال كده وشغال كده نعم ده نفس عندها حرفه الاحتيال يا والله وتشوف ده في الحج في الحج يبقى عارف ان افضل اوجه الحج التمتع ان يذهب لاويا العمره متمتعا الى الحج فبيبقى عارف ان عليه هدي فالهدي ده هيكلفه 450 ريال يعني ما يعادل الان 500 جنيه مصري فيقول لك يا لصالح متر حد بس طيب عشان ما في بقيش حد وبعد ما يخلص الحج يقول لك بقى انا بقى عايز اعمل عمره فخد بالك عربيه ب 20 ريال يطلع التلعين يحرم ويجي يعمل عمره فبدل ما يدفع 500 دافع ايه 20 ريال واقسمها كده وطبعا عمر التنعيم ولا تنفع بيه خلاص لكنه شغل ناس عماله بتفكر ازاي تهرب شوف انا بقول ايه بقى ازاي تهرب من شرع الله ودين الله وتتهرب ازاي تحتال على دين الله كل حيله تكون بهذا الشكل وبهذه الشاكله لا تجوز شرعا ومن هنا قال باب ابن القيم ولا تجوز الحيل الا اذا كان لايصال حق او دفع باطل كما احتال نبي الله يوسف وكان هذا بتوفيق من الله لما دعا للسقاية في رحل اخيه الى اخر هذه القصة التي تعرفونها وقال الله فيها وكذلك اكدنا ليوسف ليوسف. قال وهكذا الأمر. وهكذا الأمر. نبي الله أيوب ما احتال ليهرب من الحرث وهو العودة أو الرجوع في يمين اللي حلفه إلا بإذن من مين؟ من الله. إلا بإذن من الله. من الله. فمن هنا صار احتياله هذا احتيالا مشروعا للي جاي بنص قرآن او بنص ربان اتقوا الله عشان يبقى كنت بنص ربان وخذ بيدك اهو امر من مين؟ من الله. ضغطا انا اللي بقول لك فاضرب به ولا ايه ولا تحنس ولا تحنس. وهذا الشيء وقع في شريعتنا كذلك وأذن فيه رسول الله في حد الزنا. أنتم تعلمون أن الحدود شرعت لتكون جوابر وزواجر بمعنى أنها تجبر الذنب تسقطه، لأن الذي يعاقب في الدنيا لا يعاقب في الآخرة. وهذا شيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: فمن عوقب منها بشيء فهو كفارة له. خلاص. ولتكون الزواجر تزجر الفاعل فلا يعود، وتزجر من لم يفعل حينما يرى الفاعل يقام عليه الحد فيخاف وينزجر. ليس المقصد من الجل في الزنا القتل، مش كده؟ يعني لما يكون عقوبة الزاني أن يجلد 100 لأنه غير محصن غير متزوج، القصد إيلامه وليس ايه؟ ها؟ قتله ولا قتله؟ إيلامه، القصد إيلامه، مش مقصود قتله، ولذلك هو لا يجلد في برد شديد ولا حر شديد ما يجلدش، ولا في مرض يرجى له أن يبرأ منه. مريض خلاص ننتظر عليه لما يخف ما تجلسش كده على طول. ولذلك لا تجلد الحائض حتى يقلع عنها الحائض التي في حال ضعف. حتى في قضية الصوت التي تجلد به لا يكون شديدا ولا يكون تالفا. الشديد يمزق اللحن والتالف ما يعملش حاجه، انما يكون وسطا. حتى الضارب اللي هيضرب فعمر احضر له من يجلد فقال ليس هناك من هو اقوى من هذا. ايه التعبان جيب لي واحد طب ان شاء الله نعمل ايه بقى؟ ايه انا عمل ايه بقى ان شاء الله؟ فقال ليس هناك من هو اشد من هذا. فراحهم جايبين له واحد تقول عنفر يا باتك. فقال لا، واريد من هو اضعف من هذا فليكن وسطا بينهما، لا كده ولا كده. كل دي ضوابط الشرع بيضعها لضمان حياة هذا الايه المجلود، عشان تضمن حياته، لان الغرض ايلامه وليس قتله. فتقعد تقرأ ضوابط لا حصر لها في هذا الامر. خلاص. السؤال اللي طرح نفسه بقى، طيب هو مريض مرض لا يرجى شفاؤه. عنده القلب ها تعمل ايه؟ نرجعه بقى وهو مصيبه مش كده؟ هتقول كده يعني؟ هتقول كده؟ طيب ايش نعمل؟ خلاص كيف نتصرف؟ هو مرض لا يرجى شفاؤه، كيف نتصرف؟ هناك حديث وقد علق عليه ابن حجر في بلوغ المرام بأنه حسن الإسناد وله طرق متعددة، جاءت هذه الطرق عند أبي داود وعند النسائي وعند غيرهما من رواية علي بن أبي طالب، يقول في لفظ يقول إن رجلا، في لفظ يقول إن رويجل، رويجل تصغير رجل، يقول كان مريضا كبير السن لم يكن متزوجا، والرواية دي من لفظ سهل بن سعد على ما اذكر، وجاء ايضا من طريق ابي سعيد الخدري. فيقول فارسلوا له فتاة من الحي لتخدمه، كبير ومريض وحالته حالة، فارسلوا له فتاة من الحي لتخدمه فوقع عليها، فرفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه، الأول قال أحضروه، قالوا يا رسول الله هو مريض، فقال اضربوه 100، خلاص هو لكن يضرب 100 بتوعب خلاص، فقال يا رسول الله يموت لو اضرب يموت، فقال فبشوفه بقى، قال اذا احضروه، فقال يا رسول الله لا يستطيع، فقال احملوه، قالوا يا رسول الله لا نستطيع، إنه أصبح لحما على عظم فهو كالفرخ المنتوف لو حملناه إليك لتفسخت عظامه. تعبان هتقول عمل ازاي ده؟ تتعلم، عشان تتعلم انك ما تأمنش على بنتك مع اي راجل، ما فيش حاجة اسمها مش فرع لا زي ابوها ولا زي جدها، ويبقى قدامك وغيرها يبقى عمال يبص فيها ده زي جده يا ماما عود يا مدريك، ده كلام فاضي، دي فوضى، هذه فوضى. الرجل بهذه الصورة بقى لو شالوه يتفسخ، هم لو ضربوه بالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عسكالا فيه 100 شمراخ فاضربوه به، عسكال، العسكال حضرتك تبص على النخلة تلاقي فرع طالع منها كده ده اسمه عسكال، تبص فيه تلاقي فيه 100 او فيه كذا واحدة اللي بتاع الاخضر ده اللي مش شوكه بقول الناحيه دي والناحيه دي الناحيه دي والناحيه دي الناحيه دي والناحيه دي مش كده؟ فقال انت واحد يكون فيه المية وتضربوه بيه عشان يبقى اسمه الضرب هذه زي فخذ بيدك ايه ضرب خلاص يبقى خذه اثقالا فيه ايه 100 ايه شمراق فاضربوه به فهذا حده. تقول طيب بيبقى فايدتها ايه ما بينتها احسن؟ لا، الاسلام رحمه من الالم الجسدي ولكن لم يرحمه من الالم النفسي. ان لما الناس تعدي وتلاقيه واقف وبالطبع سيودع الناس وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ثم الناس تبصق عليه. شوف اللي مرحمش نفسه مع ان الاسلام بيعمل ايه؟ بيرحمه. يكفي ده والله. شو قولي بقى؟ يكفي ده والله. يكفي ده والله. فهذه الحالة التي بين ايضا وبحكم الاسلام، يعني مش احنا اللي جبناها من بنات افكارنا، لان لو لم يقل النبي هذا ولم يفعل هذا كان لا يعنيني مريض ولا مش مريض، كان لازم له حق عني، لكنه باب رحمة فتحه الاسلام. اذا قضايا الاحتلال واسقاط او عدم تنفيذ الحدود او ما حلف عليه، هذه الامور لا تباح لي الا اذا اباحها للشرح، الا اذا اباحها للشرح، بغير هذا فلا. من هنا اراد الله ان يبين انه فتح باب الرحمة هذا لأيوب لأنه يستحق وامرأته تستحق. ربنا قال ومن يتق الله يجعل له ايه مخرج، فعمل المخرج. ولأجل هذا قال الله سبحانه وتعالى وخذ بيدك ايه ضرسا فاضرب به ولا ايه ولا تحنث. تبقى عندنا وفيت. طب ليه الكرم ده يا رب؟ قال إنا وجدناه صابرا. يبقى ده في مقابل ايه بقى؟ فضل الله، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. صابرا نعم العبد. سبحان الله، انه ايه اواب رجاء من الله. ولذلك زي ما قلت كان شكوته ورجوعه لمين؟ لله. الى الله لله. انا عمال يقول لي يا بابا ده زي جده يا ماما عود يا مدرين، ده كلام فاضي. دي فوضى، هذه فوضى. الرجل بهذه الصوره بقى لو شالوه يتفسخ، امال لو ظلموه خد بالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عسكالا فيه 100 شمراق فاضربوه به. عسكال، العسكال حضرتك تبص على النخلة تلاقي فرع طالع منها كده، ده اسمه عسكال. تبص فيه تلاقي فيه 100 او فيه كذا واحدة، اللي بتاع الاخضر ده اللي مش شوكة بقول الناحية دي والناحية دي الناحية دي والناحية دي الناحية دي والناحية دي مش كده؟ فهل انت واحد يكون فيه 100 وتضربوه بيه عشان يبقى اسمه الضرب؟ هذه زي فخذ بيدك ايه؟ ضرب خلاص. يبقى خذوا اثقالا فيه ايه؟ 100 ايه؟ شمراق فاضربوه به. فهذا حده. تقول طيب بيبقى فايدتها ايه؟ ما بنتها احسن. لا، الاسلام رحمه من الالم الجسدي، ولكن لم يرحمه من الالم النفسي. ان لما الناس تعدي وتلاقيه واقف، وبالطبع سيودع الناس وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، ثم الناس تبصق عليه، شوف اللي مرحمش نفسه مع ان الاسلام بيعمل ايه؟ بيرحمه. يكفي دار الله، شو قولي بقى؟ يكفي دار الله، يكفي دار الله. فهذه الحالة التي بين ايضا وبحكم الاسلام، يعني مش احنا اللي جبناها من بلاد افكارنا، لان لو لم يقل النبي هذا ولم يفعل هذا كان لا يعنيني مريض ولا مش مريض، كان لازم ياخذ حقه عني. لكنه باب رحمه فتحه الاسلام. اذا قضايا الاحتيال واسقاط او عدم تنفيذ الحدود او ما حلف عليه، هذه الامور لا تباح لي الا اذا اباحها للشرح، الا اذا اباحها للشرح، بغير هذا فلا. من هنا اراد الله ان يبين انه فتح باب الرحمه هذا لايوب لأنه يستحق وامرأته تستحق. وربنا قال ومن يتق الله يجعل له إيه؟ مخرج. فعمل المخرج. ولأجل هذا قال الله سبحانه وتعالى وخذ بيدك إيه؟ ضغطا فاضرب به ولا إيه؟ ولا تحنث. تبقى عندنا وفيت. طب ليه الكرم ده يا رب؟ قال إنا وجدناه صابر. يبقى ده في مقابل ايه بقى؟ فضل الله، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. صابر، نعم العبد. سبحان الله، انه ايه؟ اواب، قد جاء من الله. ولذلك زي ما قلت كان شكوته ورجوعه لمين؟ لله، الى الله، لله. أعجبتني كلمة في حوار بين اثنين من أهل العلم الصالحين، جلس أحدهم يقول للآخر قد فرج الله عن أيوب لأنه كان نعم العبد، فإذا لم يكن العبد نعم العبد ألا يفرج الله عنه؟ فأجابه الآخر بقوله إن لم تجد نفسك نعم العبد فالله نعم المولى ونعم النصير. ولذلك لا تيأس أبدا من رحمة الله ولا من فضل الله، لا تيأس أبدا، حتى ولو كنت عبدا سيئا فاعلم أنك تتعامل مع إيه؟ إنه نعم إيه؟ نعم المولى. والله ونعم النصير، نعم المولى ونعم النصير. لهذا أجلت السورة الستارة على ما يتعلق بقصة نبي الله أيوب، وانتقلت وذلك من خلال قوله سبحانه وتعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. والله كلنا يعلم إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إيش معنى أولي الأيدي والأبصار؟ وهذا ثناء من الله عليه. إيش معنى أولي الأيدي والأبصار؟ ده بقى إن شاء الله لو أنت عايز تعرفه تكمله يبقى تجيني يوم الاثنين القادم أو بعد القادم. أعتقد إن في عندكم القادم أسبوع دعوة، ها؟ أسبوع دعوة، يبقى الاثنين بعد القادم إن شاء الله قدر. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.